منك تعلمنا الوفا والشهامة، منك تعلمنا دروب الرجاجي، يا من على شانه طيبه وسامة، يبكيك ربعك والرجال الحناحين، تبكيك من شرق البلاد التهامة، يبكيك فنجانك ودلتك والهيل، يبكيك طفل تواب والفطامة، يبكيك ربعا يفقدون المعامي. عليك قلبي يا ابو صالح ندامة، عليك عيني ممرة حتى لي الليل، عليك يلي عليم في مقامة، من يعرفك دندن عليك الهمالي، شيخ على في كل مجد احتراما، تشهد لها ليامي والنجم والليل، بحلك ظروفا يرتسم بابتسامة، كنه يبشرنا ببيض المقابي، حتى بلحظات الألم واحتداما يضحك، ولكنه على جرف نمهين، يا ربي برد وسط قبره عظاما، في قدرتك سد له صدوق المخايب، تنبت على قبره نفل والخزامة، وتحف في قبره من عطى درج السيل، لأنه كريم ما فجر في خصامة، لا هو من اللي ينقل القالي والقيل، يا في بيمي قفاه كل التزامه، قدوه لنا بالكايده والتسامه، يا من يرسي صدوق الغمامه، يا مرسل على ابراهيم الطير بابي، يا رازق النمله وطير الحمامه، يا من امرت الليل والجدي والسهيل، تجعل له بجودك نجاه وسلامه، في ساعه فيها حساب ومكاييل، منك تعلمنا منك تعلمنا منك تعلمنا دروب